ولما يموت مليون واحد ولا حد يحرك ولا حس ولا احساس ولا تبلد بالحس. تبقى عندهم المليون ده يعني كل مليون يساوي واحد من الرعاع. اذا ما فيش قيم. ولذلك لن يصلح حال البشرية الا بقيم السماء وبموازين السماء. لن يصلح حال البشرية الا بقيم السماء وموازين السماء. ولذلك لما نقول ان السعي في الدنيا لابد ان يكون على خلفية ان السعي من فضل الله، وانه يكون مصحوبا بذكر الله كثيرا. ذكر الله اللي هو تذكر ان النعمة دي من فضل الله، وان الزكاة من فضل الله، وان التوفيق من فضل الله، وان السوق ورواجه من فضل الله، وان الانتاج لما يزيد من فضل الله، وان الصناعة لما تتقدم وتتطور من فضل الله، وان البشر لما يقبل عليك وتحبك وانت صنايع ولا انت زارع ولا انت تاجر يبقى من فضل الله، وابتغوا من فضل الله. في واحد قال لي زمان راح عمل عمرة شرف الحج، بيقول لي انا دخلت الكعبة فلقيت الكعبة محاطة بالملايين، فطلبت من ربنا قال حاجتين، قال الحاجة الاولى مش عارف ايه، والحاجة الثانية قال اني لما ابدا المشروع بتاعي تجيني زبائن قد اللي في مكة قد الكعبة. ازاي نبدكها؟ سيدنا ابراهيم قال واجعل افئدة من الناس تهوي اليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبعدين يعني امنهم طعامهم من جوع وامنهم من خوف، ده اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وعاوز المشروع مشروع في الكمبيوتر خلي بالك، وعاوز تجي لي زباين تتعلم او تشتري منك قد اللي في مكه. قلت سبحان الله، دي شطحت شطحت يعني اللي يدعو ايه يقول وسع الرزق، بارك لي في رزقي، اللهم اغفر لي ذنوبي، وسع لي في داري، بارك لي في رزقي، قنعني بما رزقتني، لا تفتني بما زرعت عني. في دعوات مين؟ دعوات من هذه النبوة عند الوضوء أو بعد الوضوء ورد، يعني سواء عند الوضوء أو بعد. اللهم اغفر لي ذنوبي، وسع لي في داري، وبارك لي في رزقي، وقنعني بما رزقتني، وإن كان الرزق لا تفتني بما زويت عني. دي يعني لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث قالوا هل تركنا من شيء؟ الدعوات الخمسة دول تبوا حاجة من أنت عايز من أي واحد يطلبه يعني؟ وهل تركنا من شيء؟ سمعتك تقول كذا يا رسول الله، قالوا هل تركنا؟ جمعت كل شيء. إنما افتح دكان وقول عايز زبائن تجيني زي اللي في كعبة، في كعبة يعني عايز 4 مليون كل يوم يجيلك 4 مليون ده هيجيلك خناق. يبقى أنت عايز مليون واحد موظفين، عايز مليون محل، ودي ما حصلتش لحد يعني. يبقى اطلب حاجة تكون معقولة، اطلب حاجة معقولة. يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بيقول فإن الشيخ بيقول في نسيان ذكره تعالى العطب والهلاك في الدارين. ده مضمون الكلام اللي قلنا، لما تتحرك البشرية بالأموال وبالقوة بالسلاح وبالصيت وبالصوت المسموع وبالسيطرة والهيمنة والكلام ده بعيدا عن ذكر الله، لا تأتى من ذلك إلا العطب والهلاك، وقف الحال والهلاك بعيدا عن ذكر الله. ما تجدش الا ايه؟ نكد والعياذ بالله، وعطب. العطب معناه لحل العطب من كل الفاكهه تعطب، يعني معناه ايه؟ تفسد ولا قيمه فيها. كذلك الانتاج يفسد او المحصله الجهود التي تبذل تفسد طالما بعيدا عن طاعه الله وعن ذكر الله. ويكون العطب والهلاك في الدارين، في الدارين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كذلك كان يقرأ المنافقون في الجمعة أيضا تحذيرا من النفاق وتذكيرا لهم بما جاء في آخر السورة، فألا تشغلهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله فيكون من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويذكرهم بالإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله لو فيه التكافل والتكامل. الإنفاق فريضة، الإنفاق في سبيل الله فريضة عشان المجتمع يتكامل ويتكافل، ما يبقاش فيه مريض مش لاقي يتعالج،